دي شيء مهم جدا جدا، بس انا اتفق مع مشيئه الله بالطلبه بتاعتي والصلاه بتاعتي، واسيب الموضوع في ايد ربنا، لكن مش اتدخل واتحكم في ان انا اخلي الجنين بس يبقى ساعات يا قدس ابونا من ده بيكون، ولد لبنت. حل المشكله. يعني مثلا في القرى وفي الارياف ساعات ممكن يموتوا الست دي علشان ما بتجيبش ولد، وفي ساعات تانية بيسيبها ويتجوز غيرها او يدور على ان هو يطلقها او يدور على مشاكل تانية. فلو ربنا ادالنا الفرصه ان احنا نبحث ونوصل بالعلم، ليه لا؟ لو ده ممكن يحل مشاكل اكبر. حضرتك بتقولين ده عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئه، ما انا فاهمه يجب ان احنا نصححها، بس يجب ان احنا نصححها من خلال تعليم الكتاب المقدس، من خلال تعليم ربنا لينا، لكن مش اصححها بحاجه ضد مشيئه الله او ضد اراده ربنا. اخ مايكل، طبعا اخ مايكل معلش عشان الراجل قاعد من بدري وما قالش حاجه خالص، نعرف بس راي علم الاجتماع ايه في الموضوع ده. انا شايف ان علم الاجتماع بيتوافق مع راي الكنيسه. لو انا ما قدمتش ده فانا بنهي جنس وبرفع جنس عن جنس، ممكن يعمل خلل في المجتمع او العكس. يعني انت عندك مثلا في الصين، عندهم بلغت نسبه المواليد في الصين 86% انثى، 86 سوري انثى لكل 100 ذكر. اوكي، يعني كل 100 ذكر قدامهم 86. فانا ممكن استخدم ده عشان اعمل بيه التعدديه اللي حضرتك بتقول عليها، ان انا اوزن المعيار. مش شرط، بس الجزئيه اللي انا حابب ان انا اشير اليها، انا لو بدات ان انا اخد الفكر ده وانفذه هنا في مجتمعنا الشرقي المجتمع المصري، فانا بقول للست ان هي تنهي حياتها. بمعنى ان في الصعيد في بعض الاراء اللي بتقول ان ما ينفعش الست تجيب بنت، لان الولد هو ال- ال- ال- ال- الشيء العصب، الولد هو اللي تكمله العيله، الولد هو اللي يقدر يكون شجره العيله بتمتد وتمتد وتمتد. وفي حاجات كتيره قوي، يعني مثلا البنت لو جبت بنت مش هتعرف ان انت تشغلها في مكان ما، او مش هتكون في منصب سياسي معين، او كويس دلوقتي في احسن مناصب، ده الرجاله اللي مش لاقيين شغل. لكن يعني منذ كويسه ده حاجه كويسه ان الواحد يبقى عنده بنت في حقد. فانا فانا بعتبر ان الامر ده امر هام ان احنا نتكلم فيه، وان احنا نصدق في اراده ربنا ان هي صالحه ومرضيه كامله. يعني عمر الله ما هيكون بيختار لنا شيء سيء. معلش انا عايز اتكلم عن موضوع اراده الله. الله لما خلق الانسان، الله خلق الانسان على صورته ومثاله. احنا كبشر بنشبه الله، نشبه الله في ايه؟ نشبه الله ان الله اعطانا العقل واعطانا المسؤوليه، عشان كده الانسان هو الكائن الوحيد المسؤول. لا حيوانات ولا في انواع كثيره من الكائنات، لكن الانسان هو الوحيد المسؤول. لان الله اعطى للانسان العقل، يبقى اراده الله ان يكون الانسان كائن عاقل. فإذا كان الإنسان كائن عاقل فمن حق الإنسان أن يفكر في تطوير حياته. والسيد المسيح قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. السيد المسيح عايز الناس تبقى في أفضل وأحسن صورة. لو أنا عملت عملية زي عملية تحديد الجنين لأسباب أخرى، أنا بختلف مع نرمين لما قالت إن واحدة تتطلق أو يموتوها أو الكلام ده كله، دي أمور زي ما قال أبونا لازم تتعالج بالتعليم. لكن مرات كتير أنا كإنسان أو أنا كشخص أو كرب أسرة عندي 3 بنات أو 4 بنات ومحتاج أجيب ولد، أو العكس عندي 3 ولاد ونفسي أجيب بنت. إذا كان العلم أتاح لي هذا الأمر، والعلم ده نشأ عن تفكير عقلي للإنسان اللي إرادة الله شاءت إن الإنسان ده يكون عاقل، يبقى أنا بتصرف داخل إرادة الله مش خارج إرادة الله. لان لو ربنا مش عايز يعمل كده ما كانش ادانا العلم او وصلنا للاتجاه ده. لا، ما هنرجع تاني برضه يا حضره القسيس لنفس نقطه، ان مش كل ما انا اصلا لا بنتمي لوجهه النظر دي ولا بنتمي لوجهه النظر دي. يعني انا بحاول نبقى انا ونرمين فير. برضه العلم نرجع نقول انه مش كل ما يطرحه العلم يتفق مع مشيئه الله، عشان بس ما نربطش الاثنين ببعض، ان ما هو ربنا اللي ادانا ده مش في كل الاحوال. لا يا فريد، بس انا قصدي ان حضره القسيس انا فاهمه النقطه اللي هو قالها. هو يقصد ان ربنا خلانا نوصل بفكرنا وبعقلنا اللي هو محدود ان احنا نقدر نحدد نوع الجنين، فده معناها ان هو هي دي مشيئته برضه. لا لا لا لا لا، في فرق بين سماح الله وإرادة الله. يعني أوكي، ما هو ربنا بيسمح بالشرور، أوضح بس دي مش إرادة الله. أنا أوضح الفكرة دي. أي حاجة بيوصل لها العلم الحاجة دي أنا كإنسان أو كرجل دين أو كرجل مسيحي بصرف النظر عن رجل دين أو غير رجل دين، باخد الموضوع اللي وصل لي العلم ده واشوفه. أول حاجة بسأل نفسي فيها، هل ما وصل إليه العلم هنا هو لخير الإنسان ولا لشر الإنسان؟ يعني العلم وصل للقنبلة الذرية، هل القنبلة الذرية لخير الإنسان؟ يبقى إذن العلم اللي توصل للقنبلة الذرية ده استخدام سيء للعلم وللعقل اللي ربنا أعطاه للإنسان، لأنه مش لخير الإنسان. الفكرة الثانية من عشان أوضح، هل تحديد نوع الجنين، السؤال الأسرة اللي حضرتك بسأله، هل تحديد نوع الجنين؟ أنا أقول بس المبدأ الثاني وهقول أو هرد عليك. الحاجة الثانية، هل الموضوع ده بعد ما قلت لخير الإنسان أو لشر الإنسان، المبدأ الثاني والمهم، هل الموضوع ده لو نفذ أو الاختراع أو الاكتشاف أو الابتكار ده لو نفذ، هل هيكسر مبدأ كتابي ولا لا؟ زي ما قلت قبل كده، هل يكسر محبة الله، مبدأ محبة الله؟ أبونا بيقول لك يكسر فكرة التسليم. لا لا لا، التسليم مش فكرة التسليم، يعني سمعني بالتعبير، فكرة التسليم ده شيء، لكن الإرادة الإلهية. طب ما لو ربنا هو اللي عايز أن يكون دي بنت اللي هتيجي تتولد أو يكون ده ولد، فكون التدخل بتاعي أنا ضد هذا الإرادة والمشيئة الإلهية. بس لو فكرنا بالطريقة دي لقدس أبونا، لقدس أبونا مش هنوصل لأي تطور علمي. بمعنى زي مثلا الطيارة، لو زمان قبل اختراع الطيارة بتهيالي كنا هنقول لا، الحديد دوت ربنا اخترعه بالصورة ديت ان هو ما يطيرش، يبقى خلاص احنا مش مفروض نغير إرادة ربنا. هكمل على اللي بتقوله نرمين في نفس المنطقة بتاعت الإنجاب ديت. لو اتنين ما بيخلفوش، ليه بيروحوا للدكتور ويكشفوا ويعملوا تحاليل وأدوية وحاجات كده؟ خلاص، ما ربنا عايزهم ما يخلفوش. لو عايزهم يخلفك خليهم يخلفوا من غير أدوية وعلاج، يبقى هنقف محلك سر وعمرنا ما هنتطور. لو هو ده فكرنا، لا خلاص، الطالب اللي بيذاكر ما يذاكرش. اذا قلنا هنقول كله تسليم، التسليم المطلق. اصل في فرق يا ابونا بين التوكل والتواكل. التوكل معناه ان انا بتكل على ربنا لكن اعمل اللي عليا. الرب يسوع هو واقف على قبر العازر قال لهم ارفعوا الحجر، وبعد ما رفعوا الحجر اقام العازر. لما راح عرس قانا الجليل قال لهم املأوا الاجران ماء، وبعد ما ملوا الاجران ماء حول الماء الى خمر. فأنا بعمل اللي عليا، أذاكر مذاكرة جادة جدا بس، وبعد ما أعمل اللي عليا بطلب تدخل ربنا. لكن ربنا وقال ده يبقى تواكل، والتواكل ده طبعا نوع أعتقد إن إحنا كلنا. بس أنا هقول بس حاجة صغيرة، الأخت نرمين هنا قالتها إن بتقول أنا يعني بستخدم العلم للشيء صعب. حضرتك قلت هذا الكلام، لكن أنا عايز أقول بس حاجة صغيرة، كل واحد مننا ليه طبيعة خاصة بيه في العمل بتاعه أو في الموقف بتاعه. ففي حاجات أنا أقدر أشترك فيها مع ربنا، في حاجات خاصة بربنا هو اللي اشترك فيها لوحده ما أقدرش أنا أشترك فيها معاه. هنقدر نعرفها إزاي؟ على سبيل المثال، مثلا لما أدي صفات معينة، حضرتك بتقول إن الله، ودي حقيقة إيمانية، إن الله خلقنا على شبه ومثاله، ده شيء جميل جدا في العقل والنضج والكلام ده كله، ده شيء جميل. لكن أنا الله ليه خاصية الخلق والخليقة دي تخصه هو، هو اللي يخلق، مش انا ما اقدرش اخلق. لا، ما هو ما فيش حتى اللي بيتحكموا في تحديد النوع ما قالكش في خلق نوع جديد، هو تحديد. يعني انا بقول يا رب انا عايز منك انت تديني ولد، هو قصه تديني بنت. هو قصه التحديد دي عشان حضرتك الابحاث العلميه الحديثه اللي بتقولها، يعني حسب ما انا قريت وحسب ما انا عرفت. لكن كوني ان انا اتدخل واعمل عمليه معمليه وافصل الجزئيه ديت الاكس والواي وادخلها على البويضه، على فكره ده تدخل. على فكره بقى اتسابونا بابا شنوده نفسه كان بيتكلم على موضوع التلقيح الصناعي واطفال الانابيب والحاجات دي، وقال ان مفيش اي مشكله ان تحصل العمليه دي، بس في نطاق ان تبقى البويضه من الام والحيوان المنوي من الاب الزوج، يعني مش بالزبط. حاجه بالزبط. يعني اذا هو ما لغاش الفكره من ناحيه المبدا، بس حط لها نسق وفي نفس الوقت ما حطلهاش حته ان انا اتدخل بالدقه الشديده ان انا افصل النوعين. هو ده تدخل علمي، لا اللي بنحكي فيه تدخل علمي. هو الناحيه العلميه في التلقيح البويضه الكنيسه بتوافق عليه وما بتقولش لا، بس شرط الوحيد انه الزوج والزوجه اللي حضروا الاكليل في الكنيسه تبقى منهم التداخل بتاع البويضه وال تمام. احنا معلش مضطرين نخرج بره ونسمع اراء الناس في الوطن العربي، ايه شايفين الموضوع ازاي، ايه تحديد نوع الجنين ده، مع ولا ضد؟ ربنا هو اللي بيحدد نوع الجنين مش احنا، فهو ولد او بنت هيعطيه. حرام ايدي. بيكون ما عنده ايمان بربه، يعني بيكون معقد، بده صبي او بنت. انا مع اي اكتشاف للعلم اذا كان ده بيفيد الانسان او بيفيد الانسانيه. هيدا كفر. يا ريت نسيب الامور تمشي زي ما ربنا يكون بيرتب. ما نعرفش احنا الصالح يكون فين يعني. ممكن. مش موافقه عليه، بحس ان هي بتبقى كادو من ربنا ليا، فيبقى حلو قوي انها تبقى مفاجاه يعني. لا بأس فيها، بها منيحة هيدي، الواحد انه يعرف شو اذا في تقنيات ممتازه بجربها الواحد، ليش لا؟ بقول للرب الكتاب المقدس الويل لمن يقول لي ماذا تلد. طبعا لا، ما حدش يتدخل في حاجه زي دي، حرام واحد يتعدى على قدره الربانيه. لا طبعا انا ضد ده، مش لا اشجع هذا على الاطلاق. هذا شيء غلط، انا مثل ما الله بيعطينا الولد لازم نرضى فيه. حرام، دي حاجه مش صح، لان دي حاجه من عند ربنا، هو اللي بيبقى قادر ان هو يدي اولاد او بنات. اوف، هدول عم بيتدخلوا بحس انه بامور الله. ممكن كل هالقصص تاثر على انه يطلع جنين صح. ربنا اللي بيبعت ولد او بنت، نشكر ربنا على كل شيء. ما بيهمني اذا صبي او بنت، بس همني اذا الولد طبيعي، هذا اهم شيء، وخلقه كامله. هيدا الشيء من عند الله، واللي بيبعته الله كثير حلو. دكتور سامح، حضرتك سمعت اراء الناس، ناس متفقه وناس مختلفه. ايه العلم بيقول ايه في الموضوع ده؟ يعني الموضوع طبعا اراء كتيره جدا جدا، لكن احنا بنمشي حسب التقنيات الحديثه، دي حاجه كويسه احنا بنضيفها لينا. يمكن ما ينفعش نعمم الموضوع لان التقنيات دي غاليه جدا جدا جدا، ودي حاجه برضو من حكمة ربنا. انتوا طرحتوا الامر على ان اي حد يقدر يحدد، لا الموضوع ده هيبقى قاصر طبعا على قلة معينة، وده الحمد لله الامور يعني تفضل ماشية بشكل تلقائي الطبيعي كده لفترات طويلة او لسنين طويلة يعني. لكن احنا دايما رأي العلم. قاصرة على مين يا دكتور؟ قاصرة على اللي هيبقوا قادرين على الدخول في التجارب دي. التجارب دي هتبقى مكلفة جدا، وهتفضل لفترات طويلة مكلفة جدا جدا جدا. بس يعني احنا مش عايزين اللي يحكمنا فكرة المادة، يعني انا معايا اعمل ما معيش ما معيش، احنا عايزين نعرف لما الموضوع يتوفر ويبقى في متاح للجميع، يبقى ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني ايه نظرة العلم للموضوع ده؟ هو لا مظبوط، لا انا مع ان الفكرة دي فكرة جيدة مش مرفوضة، وده مش ضد إرادة ربنا في حاجة، بدليل إن إحنا مثلا يعني الكلام الجديد حوالين الإخصاب المساعد أو أطفال الأنابيب، إن إحنا بننقل أجنة تقريبا بدأت الإنقسام أو بدأ يبقى فيها حياة للأمهات، ومع ذلك نسبة نجاح الموضوع ده مش بيتجاوز أكتر من تلت الأمهات، وبقية الأمهات بتفقد الحمل، حتى مع إن إحنا بنبقى مؤكدين إن الأمور مستقرة بيفقدوا الحمل. فالموضوع كله مش بيتعارض مع إرادة ربنا في حاجة يعني، لأن لو إرادة ربنا إن الحمل هيكتمل هيكتمل، ولو ضد ان هو هينتهي في اي مرحله من المراحل، ما ده مش مخالف لشيء. فانا مع الفكره ومع انها فكره جيده، هتساعدنا كتير جدا جدا جدا مستقبليا في ان هي هتقلل امراض معينه في العالم، وهتاثر كتير جدا في الـ في الـ في, الـ في الحياه يعني. طب مين اللي له الاحقيه ان هو يحط قوانين ومعايير للضوابط دي؟ الدوله نمره واحد. لا بس انا مختلف معاك بعد اذنك يا قسيس، ان الموضوع ده بس حتى مش شاغل الراي العام المسيحي بس، ده يعني ده شاغل كل الدوله، المجتمع. لا ده رجال الدين مش الدوله، رجال الدين، لان انت الحاجات اللي شبه كده لما بتحصل كله بيسكت وبينتظر الـ الكنيسه هتقول ايه والازهر هيقول ايه عشان وهذا خطأ. وهذا خطا، لان احنا الامور دي حولت المجتمع اللي احنا فيه واللي احنا نسعى ان يكون مجتمع علماني ليبرالي منفتح الى مجتمع فتاوى. ده موضوع كبير قوي بقى. ده موضوع كبير قوي. بس انا بتكلم في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت، مع نشوف عالم الاجتماع.